تقبل الله طاعات وعساكم من عواده. كل سنة وانتم سالمين. كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد لكل مسلم أيا كان لونك أنت أخي ما دمت مسلم. هابي عيد هابي عيد هابي عيد فور أول مسلم that our eyes we are one as long as we are Muslims. ندعو لكل إنسان بالسلام والأمان أن تغسل الأحزان بالعيد في كل مكان. ندعو لكل إنسان بالسلام والأمان أن تغسل الأحزان بالعيد في كل مكان. عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد لكل مسلم أيًا كان لونك أنت أخي ما دمت مسلم. هابي عيد هابي عيد هابي عيد فور أول مسلم that our wives we are one as long as we are Muslims. ندعو رب السماء أن يحمي الأبرياء من الحرب الهوجاء ويعيد لنا الرخاء. ندعو رب السماء أن يحمي الأبرياء من الحرب الهوجاء ويعيد لنا الرخاء. عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد لكل مسلم أيا كان لونك أنت أخي ما دمت مسلم. هابي عيد هابي عيد هابي عيد فور أول مسلم that our wives we are one as long as we are Muslims. لكل طفل هدية ومن القلب تحية معطرة زكية تحية الإسلام. لكل طفل هدية ومن القلب تحية معطرة زكية تحية الإسلام. عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد لكل مسلم أيا كان لونك أنت أخي ما دمت مسلم. هابي عيد هابي عيد هابي عيد فور أول مسلم that our wives we are one as long as we are Muslims. عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد.